أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. شكرا جزيلا يا سمحين، كلكم سمحين والحمد لله، وأنا زي السماحة. أما السمح المعني بهذه المقدمة فهو ابننا الفنان القدير عاصم البنا الزايد سماحة. يا سمح، الله يسلمك، مرحب بك يا حبيبي القدير. دي قررت يا جماعة، عاصم البنا ضيف فوق العادة في هذه الجلسة لأنه هو جزء من البرنامج منذ أن بدأ وله إسهامات عظيمة في هذا البرنامج، لكن الليلة نسهم بإبداعاته. وعلى فكرة هو كثير الكلام والمحاججة زي ما هو كثير الإبداع. الليلة ما عايزين حجة، عايزين غنى، عايزين غنى غنى كثير، كلام شوية، يلا قدمونا. تفضلوا. والله يا أبو العباس، رغم يعني إنك اديتني أغني وما نتكلم كثير، لكن أنا أبت نفسي إلا أن أشكرك أنت في المقام الأول على هذه الفرصة الجميلة والقناة والبرنامج على وجه الخصوص أغاني وأغاني، ودي أكيد يعني لمحة جميلة ولفتة أنا مقدرة جدا جدا. أنت تستاهل إخواني. تسلم والله، تستاهل، الله يديك العافية. إحنا برضو أولادك وتعلمنا منك. الله يخليك. كما يسرني جدا جدا أنه يعني ضيوفي لهذا اليوم الناس اللي معاي بشكل مستمر، أستاذي حسين شندي، برضو أنا يعني سعيد جدا بهذا الشرف والله والإكرام، وكذلك العم مبارك البنا برضو جالي والدخو يعني من البيت، وطبعا أكيد أختي ما قاعد تفوتني أبدا نسرين الهندي، لها ألف تحية، كما أنه أبو الصادق وأفراح وهدى ودلم كل يوم معانا وقاعدين بغادي، وأنا لن أرضى إلا يجي معايا أخوي مجدي أو الصديق وأخوي عمار وأخوي أحمد الملك والجنرال الحسن حسن، وشكر الله عز الدين اللايمان هسه ومهاب وملاز وكل الناس ديل. يا جماعة احنا أنا ما بعرف أقعد هنا بدونكم، متعود أقعد معكم، وهيثم السيد وكل أمو بركة ناس الإضاءة، لازم نجي كلنا نقعد مع بعض زي كل يوم، والمك يجيب عودي. فيسرني جدا يعني إنه الناس دي كلها أنا أكون وسطهم الليلة يعني، وشكرا لك أبو العباس. نغني الوقفة قبل الوقفة. الله يخليكي يا بنت العباس. لكن انا اقول لك انت مكارة على فكرة. قولي لي ليه؟ ها؟ انت ما مكارة؟ تسألي من السمح وانت عارفة الاجابة؟ الله يخليكي. يا سلام يا سلام. ده طبعا دكتور عمر محمود خالي الشاعر دكتور الطبيب الحبيب الدكتور عمر محمود خالد، لك التحية على هذه الأغنية الرائعة وهذا الأداء الشوفي من بيتنا مكارم. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. ونرجع نجيب شكر الله من برا ونخلي يا شكر الله تعالى عليك الله. يا شكر الله تعالى عليك الله حبيبنا شكر الله يخليك العام. تسلم يا اقعد في محل ده وغني لنا ما علمك مع بنت الهندي دي وامس. لا لا اقعد هنا أنا. اقعد يا جماعه قال لك اقعد اقعد تعالوا نحن انا بعرف اقعد وين قايته زي محل يهودي. حتغني ما علمت كل وقلبي رجع تعيش في عالمك يا عالم. ما ألمك انت ما ألمك غيرت كل عوالمي ارجع تعيش في عالمك يا عالم. ما قلت يا صادقات عينيك صادقات عينيك اني الوحيد اللي بفهمها بعد الاسار فيك الشجون فيك الشجون حبي الاعانك والهمك عودت قلبي على سماك سماك أدهشتني وما أوسما كترد على عيوني النجوم وين وين مني غابت أيما قدرت علي عيوني النجوم وين مني غابت أيما من غابت أي من يومك Thank you. وبختيمك. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا الله يخليك يا نسيم، الله يخليك يا حبيبي، الله يخليكم يا عاصم. يلا اقول كلمتين برضو عن عاصم البنا، لانه يعني ليه دلوقتي ما يقرب من 20 سنة في عالم الفن والغناء، قدم حاجات جميلة رائعة جدا. بدأ عازفا وهاويا ثم مبدعا كبيرا وملحنا وشاعرا ايضا. الاغنية الجاية بتاعت منو يا عاصم؟ حقتك؟ لا لا حقتك على فكرة. والله انا ابو العباس يعني ما بتجرأ في حضرتك اقول. الله يخليك حبيبي. يعني لكن اخونا حسين الصادق وافراح مجهزين اغنية الحبيبة زيه ما في، وهو من الاغاني اللي بيحبها حسين جدا وانا بحبه، عنده كم اغنيه والدنيا حلوه خلاص. نعم. واخونا عادل حسن ده واحده من الحانه الجميله له التحيه، وكذلك الشاعر الكبير اخونا وصديقنا علي همشري له مليون الف تحيه عبره. الله يخليك. الله يسلمك. يلا يا شباب. جمال الدنيا شانه، القلوب تهوى وتريد خاضعة مفتونة بجماله، قلبي شوفه شاب ليه والسمع داير وصاله، قلبي شوفه شاب ليه والسمع داير وصاله، قلبي شوفه شاب له والسمع داير وصاله، يشوف شاب له والسمع داير وصاله، هو تايه ما عليه والقلوب تايهين في حاله، الحبيب الزي ما في صفاته في جلاله، طبعه وافي عين ما شافت نسان، مرة لقيت ابتسمت من جمال آل الصدفة ذاتا، من عيونه من حلاله، أحمد الله يتسلمت من عيونه من حلاله، أنا بحمد الله يتسلمت من عيونه من حلاله، كان قدرت الليل نمت قبل عيداته يا الحبيب الزي وما في عينيه وهلالا وحشق اخلاق النبيلة كل ما تحايل حيالة ألقى ما بين يدي حيلة صافاني مالو مشاعر بيه في حنان بخيلة صافاني مالو مشاعر بيه في حنان بخيلة مارضة صافاني مالو مشاعر بيه في حنان بخيلة مارضة صافاني مالو مشاعر بيه في حنان بخيلة أخلى للعاشق جماله يحلم أحلام مستحيلة الحبيب الزي ومالي ويصفاله ويلاله الحبيب طبوالي إيه ما شافت مثاله الحبيب الزي وما في صفاته في جلاله الحنين طب وفي عين ما شافت مثاله هايلين هايلين هايل يا حسين هايل يا أفراح هذا البرنامج برعاية زين رمضان أحلى في السودان عايز أتكلم شوية عن تجربة جديدة لعاصمة البنا الغناء ومخاطبة المزاج العربي الشرقي في السلم السباعي حقيقة التجربة دي السودانيين حاولوها منذ سنوات طويلة يعني أنا من الأشياء اللي عارفها إنه كروما غنى محاولا الاقتراب من المزاج العربي المشرقي وكانت الأغنية وسجلها في أسطوانة على فكرة سيري لي شي من روحي يا جاه لم سماح وخذي الفؤاد والروح واديني السماح دي سجلة كرومة ليخاطب بها المزاج العربي والمشرقي بالغناء السوداني عاصم البنا ذهب في هذا الاتجاه وكان له تجارب جميلة وشارك في عدد من المهرجانات وتعامل مع موسيقار كبير وعظيم هو الصديق العزيز الراحل عمار الشريعي بعدين تعاون مع عاصم في عدد من الأعمال وعمل فيها توزيعات عديدة جدا وجميلة ومن هذه الأعمال أغنية زينب من إبداعات صديق العزيز الشاعر الملحن المعتق أحمد الفرجوني أبعث له تحياتي من هذا المكان وباسمكم جميعا أقول له كل سنة وانت طيب والأسرة طيبة ونغني له زينب قلبي بها معجب حبيبتي زينب قلبي بها معجب لأنها الأحلى ولأنها الأقرب فوجهها قمر وشعرها غيهب زينب دي زينب يا زينبي مهلا رقي جيلي مفتوني يموت من ولهين بالحاجب النون يا زينبي مهلا رقيلي مفتوني يموت من ولهين بالحاجب النون هل أنت واحدة من حورنا العين أم أن رب الناس حباك بالأطيب يا زينب دي زينب زينب غنيت أغنية لزينب السكر صفية رقصت لربيعها الأنظر مثل الفراشة فوق بصينها الأنظر شفاهها عسل أهنا أهنا أهنا لمن يشرب لزينب سلام يا سلام يا سلام يا عاصم هايل والله تلحينك طبعا يا سلام هذا البرنامج برعاية زين رمضان أحلى في السودان حنغني شنو؟ حنغني سيرجادور السيرجادور ذاته؟ ذاته والله شعره شعره تلحينه ساعد بريد؟ بتاع جوابات فرصة أغني لله يا ساعد بريد سلم على الزول البعيد لله يا ساعي المريد سلم على الزول المعيد قل له غيرك ما بريد أنا ما بريد أنا ما يلا يا سلام عليك يا حودي شكرا يا اخي شكرا يا اخي هذا شيء جميل احساس جميل والله شكرا يا نونسا الله يحفظكم والله يا جماعه انا قبل ما نقطع التورته دي عندي فيها 12 سنه مع اغاني واغاني لكن 13 سنه هذا الرجل تعلمنا منه ما لا يمكن يتخيل العقل يعني وصبر علينا صبر صبر الاب لابنائه فانا بهدي ال 12 سنة دي لأبو يسير في قدور ده واشكر الله وحكمة الهدى وكل الأخوان اللي عملوا المنظر الرائع ده بروعة الفنان كما ينبغي وأنا شاكر لكم جميعا لأنكم أنتم كنتم معاي وأهل وكل الناس هذه الفرقة والناس الجونة من فرقتي دعمونا وناس سار وحزيف من ليجي وكريستوفر وحمزة وزرياب برع وكلهم اليوم عم عامل كبيرنا كل الأخوان ياسر بكر والماجو شكرا شكرا نقطع التورتة والأكل بعد الغناء بسم الله الله يا ساعي البريد سلم على زول البريد الله يا ساعي البريد سلم على زول البريد قل له غيرك ما بريدنا ما بريدنا ما بريد الوحيد يا ريت الوحيد صدقني يا ريت الوحيد صدقني يا ريت الوحيد صدقني يا ريت الوحيد انا قصدي غيرك ما بريد انا ما بريد انا سلمت ليك كما تريد يلبي حزام عليك مديد يلبي حزام عليك مديد حزام عليك مديد أصلي غيرك ما بريد أنا ما بريد أنا أستاذ السرقدور. نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة الممتعة والرائعة مع الفنان الكبير عاصم البنا، له التحية والشكر. شكرا يا عاصم، شكرا يا حبيب، شكرا يا حبيب، شكرا يا حبيب، شكرا يا أستاذ، الله يخليك العافية، شكرا يا فنان. طيور في الأغاني السودانية، ثاني ضحكة ضياء، عوم الويس ليلة وشي طاوي حرية. جناحكم حي الربيع.